سورة يوسف تبدأ من الجزء الثالث، نقرأ في هذا التفسير ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة يوسف. سورة مكية وآياتها 11 و100، وهي مكية كلها، وقيل نزلت ما بين مكة والمدينة وقت الهجرة. وقال ابن عباس في رواية عنه وقتادة إلا 4 آيات. وأخرج النحاس وأبو الشيخ بن مردوي عن ابن عباس قال نزلت سورة يوسف بمكة. وأخرج النحاس وأبو الشيخ بن مردوي عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت سورة يوسف بمكة. وأخرج ابن مردوي عن ابن الزبير مثله. وأخرج الحاكم وصححه عن رفاعة ابن رافع الزرقي قال أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عقراء حتى قدم مكة، وذكر قصة وفي آخرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهما سورة يوسف واقرأ باسم ربك ثم رجعا. وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن حبرا من اليهود دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف فقال يا محمد من علمكها؟ قال الله علمنيها. فعجب الحبر لما سمع فرجع إلى اليهود فقال لهم والله إن محمدا ليقرأ القرآن كما أنزل في التوراة. فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة، ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه فجعلوا سمعهم إلى قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه وأسلموا عند ذلك. وأخرج الثعلبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أقاربكم سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة ألا يحسد مسلما. وفي إسناده سلام ابن سالم ويقال ابن سليم المدائني، وهو متروك عن هارون ابن كثير قال أبو حاتم مجهول، وقد ذكر له الحافظ ابن عساكر متابعا من طريق القاسم ابن الحكم عن هارون ابن كثير، ومن طريق شبابه عن مجلز ابن عبد الواحد البصري عن علي بن زيد بن جدعان، وعن عطاء بن ميمون عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعا فذكر نحوه، وهو منكر من جميع طرقه. قال القرطبي قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا فقالوا لو حدثنا، فنزل قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث. قال العلماء وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكرر. طيب بسم الله. هذه مقدمة لهذه السورة، ونلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله يحاول أنه يجمع كل ما يتعلق بهذه السورة، لا من حيث النزول أو من حيث الفضائل أو من حيث خصائص هذه السورة، ولذلك هو جمع ما قدر على جمعه. ولكن نرى أن هذه الآثار يعني في الغالب أنها ضعيفة، وخاصة القصة التي ساقها في إسلام اليهود، وهذه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه سلسلة الكذب كما ذكرها السيوطي في الإتقان، إذا قال عن السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فهذا إسناد مظلم وضعيف، ولذلك هذه القصة لا تصح. أنهم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوه يقرأ سورة يوسف وأسلموا. بقية الآثار هذه يعني فيها بعضها فيها ضعف وبعضها مسكوت عنها، وبعضها لا يترتب عليها يعني أمر كبير، وذلك مثل قول يعني ما جاء عن ابن عباس أنها نزلت بمكة أو جاء أو نحو ذلك. والذي يظهر الله أعلم أن السورة نزلت بمكة، سورة يوسف نزلت بمكة، ولم يعني يذكر أنها نزلت بالمدينة. أكثر ما قيل أنها نزلت بين مكة والمدينة في زمن الهجرة، ولكن الصحيح يعني حتى مما يدل على ذلك قصة رفاعة ابن رافع أن يعني لما قدم مكة يعني حملهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو علمهم سورة يوسف. فالسورة في ظاهرها والله أعلم أنها مكية، أنها مكية. ومما يدل على أنها مكية بل مما يعني يذكر أنها نزلت مكة أنها نزلت في شدة يعني ابتلاء المؤمنين وتعذيب المشركين لهم، لأنها نزلت في عندما اشتد البلاء بالمسلمين في مكة، جاءت لتعطي صورة عن عما ابتلي به الأنبياء السابقين، ومنهم ما ابتلى به يعقوب عليه السلام وابتلى به يوسف. لذلك كأن الآيات يعني كما قال الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقد أصيب وابتلي من الأنبياء ممن تقدم. هذا يدل على أن السورة مكية. ذكر في آخر كلام يعني لماذا لم تتكرر هذه السورة ولماذا ذكرت مرة واحدة، مع أن كثير من قصص القرآن الغالب فيها يعني أنها تكرر وتعاد، كقصة نوح وقصة موسى وعيسى وغيرها، إلا يوسف قصته جاءت. قال هذا من إعجاز القرآن حتى يثبت العرب قدرة القرآن، حتى يثبت القرآن قدرته وإعجازه للعرب بأن الله قادر على أن يعيد ويكرر السورة بأوجه مختلفة، وقادر على أن يأتيها بوجه واحد، ومع ذلك عجزوا هم. عجزوا كأن يعني القرآن يقول لك أو الآيات أو الله عز وجل يخاطب العرب فيقول هاتوا قصة مكررة أو هاتوا قصة لم تكرر، ومع ذلك عجزوا عن معارضته. طيب الآن نأخذ يعني بعض هذه الآيات. نعم تفضل. قوله ألف لام را، قد تقدم الكلام فيه في فاتحة سورة يونس، والإشارة بقوله تلك إلى آيات السورة والكتاب المبين السورة، أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة، آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم، والمبين من أبان بمعنى بان، أي الظاهر أمره في كونه من عند الله وفي إعجازه، أو المبين بمعنى الواضح المعنى بحيث لا يلتبس على قارئه وسامعه، أو المبين لما فيه من الأحكام. طيب الآن هو بدأ بتفسير هذه السورة، يقول قوله تعالى ألف لام راء هذه حروف مقطعة، يقول تقدم الكلام فيها أو فيه في فاتحة سورة يونس، لأن أول السور المفتتحة بألف لام راء هي يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، خمس سور. أما الرعد ففيها ألف لام ميم راء. طيب يقول لك تقدم الكلام، ويعني أو يعني السور المفتتحة بالحروف المقطعة 29 سورة في القرآن الكريم، 29 سورة، وعدد الحروف المقطعة عددها من غير المكرر 14 حرفا. كلام طويل في الأحرف المقطعة وما معناها. خلاصة القول فيها والصواب والأقرب أن حروف من حروف الهجاء جاء بها لإعجاز العرب بأن هذا القرآن المكون من هذه الحروف، أن هذا القرآن الذي تسمعونه هو مكون من هذه الحروف، الحروف التي أنتم تنطقون بها، وكما أنكم تنطقون بهذه الحروف وتكونون القصائد والأشعار، فكذلك القرآن مكون من حروف تنطقون بها، مكون من هذه الحروف، فلا فرق بين هذا وهذا، فهذا جاء بها للإعجاز. قد يأتي سائل ويسأل يقول لك طيب لماذا خصت هذه السورة ألف لام راء وغافر حاميم مثلا ومثلا قاف بحرف القاف؟ الله أعلم بهذا الاختصاص، هذا لا يعلمه إلا الله. مثل ما أنك تقول لماذا خصصت ابنك هذا باسم زيد والثاني باسم أسامة؟ نقول هذا ما يعلل، يترك تخصيص الأشياء بهذه الأشياء، الله أعلم، هذه تترك. لكننا نقول هي حروف من حروف الهجاء، وكما ذكر بعض المعاصرين أظنه قول الشيخ محمد بن عثيمين يقول حروف لا معنى، لا ليس لها معنى ولها مغزى، ليس لها معنى ولها مغزى، يعني ليس لها معنى يعني حرف لا، إذا كان وحده لا يعطي معنى. إذا قلت زاي حرف الزاي ما يعطي معنى، إذا قلت يا ما يعطي معنى، إذا قلت دال ما يعطي معنى، إذا اجتمعت عطفنا معنى زيد اسم رجل، وهكذا. فهي حروف ليس لها معنى لكن لها مغزى، وهو المغزى فيها إعجاز العرب. يقول طيب الإشارة بقوله تلك، هذه إشارة للبعيد، اللام للبعد، ودائما كما في قول ذلك الكتاب البعد يعني للمكان أو الشرف. طيب قال تلك آيات السور، تلك أي الإشارة إلى آيات السورة، يعني آيات السورة هذه سورة يوسف. يقول تلك آيات الكتاب المبين، يعني الآيات المذكورة في هذه السورة التي هي سورة يوسف. طيب قال والكتاب، قال الكتاب المبين السورة، يعني كأنه يفسر كلمة الكتاب المبين تفسير جزئي، يعني أحيانا تجد اللفظ لفظا عاما ويخصص، وهذا يسمونها العام المخصوص، مثل قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس رجل واحد نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان، فأحيانا تأتي يسمونها العام. فهذا من قد يكون من هذا الوجه، تلك آيات الكتاب المبين. قد يقول لك شخص الكتاب المبين القرآن كاملا، قال لا الكتاب السورة. طيب كيف فسرته؟ قال هذا مثل يعني العام المخصوص، قال الكتاب المبين السورة، أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة، آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم. وقد يقال تلك آيات الكتاب المبين أن الكتاب على ظاهره، وأن المراد بالكتاب هو القرآن كاملا، وأن هذه السورة جزء من القرآن، وهذه الآيات جزء من السورة، وبهذا يزول يعني الإشكال. فنقول تلك آيات الكتاب المبين أي القرآن، الكتاب المبين أي القرآن، وهذه الآيات هي جزء من القرآن الكريم، والسورة جزء من القرآن الكريم. طيب قال هنا والمبين، فسر المبين بثلاثة معاني. يقول المبين من أبان بمعنى بان، شو الفرق؟ أبان بمعنى بان، قال أي الظاهر أمره في كونه من عند الله وفي إعجازه. يقول يعني ما معنى كيف من أبان؟ يقول إذا كان الشيء قد خفي ثم ظهر تقول بان الشيء، مثل تقول بان الصبح، لأن الصبح غير موجود ثم ظهر، فهذا القرآن غير موجود، لم ينزل قبل محمد فنزل على محمد فبان يعني ظهر، هذا معنى الأول. قال أو المبين بمعنى الواضح، يعني هذا القرآن واضح الدلالة، واضح المعاني، سهل العبارة، لا إشكال فيه، يقرأه العامي والمتعلم والكبير والصغير، فيكون معنى المبين بمعنى الواضح، واضح المعنى، حتى الذي يقرأ يعرف معانيه، والعرب تقرأه وتسمعه وتعرف معانيه. فكلمة المبين الأولى غير المبين الثانية. طيب قال يعني المبين الأولى الذي ظهر ولم يكن موجودا، الثاني اللي هو ظاهر واضح الدلالة بين منكشف المعنى، قال بحيث لا يلتبس على قارئه وسامعه. المعنى الثالث قال أو المبين لما فيه من الأحكام، يعني يبين الأحكام يعني يظهر الأحكام، فيكون يعني القرآن الكريم مليء بالأحكام، حتى في القصص مشتمل على أحكام كثيرة، فمعناه المبين لما فيه من الأحكام، فيكون هذا كلمة المبين الأخيرة مبين يعني معنى خاص، وهو في يتعلق بأحكام القرآن، بأحكام القرآن. نعم. طيب اقرأ. إنا أنزلناه نعم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه أي الكتاب المبين حال كونه قرآنا عربيا، فعلى تقدير أن الكتاب السورة تكون تسميتها قرآنا باعتبار أن القرآن اسم جنس يقع على الكل وعلى البعض، وعلى تقدير أن المراد بالكتاب كل القرآن فتكون تسميته قرآنا واضحة وعربيا صفة لقرآنا أي على لغة العرب. لعلكم تعقلون أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه. أيوة، هو الآن كأنه عرج على الرأي الأول الذي ذكره، قال لما قال تلك آيات الكتاب فسر كتاب بالسورة، ثم مرة أخرى رجع وقال لا، أن الكتاب قد يطلق على السورة كما ذكر، وذكر قال لك أنه من إطلاق الكل والمراد به البعض، أو يراد به القرآن كل، يراد به القرآن كله، فيكون يعني واضح يعني تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا أي هذا القرآن، هذا القرآن، قال قرآنا عربيا، قال عربيا صفة للقرآن. طيب ثم قال لعلكم تعقلون، قال هذه جملة تعليلية، سمى جملة تعليلية، يعني لماذا أنزل الله القرآن بهذه الأوصاف مبين وقرآنا عربيا، لماذا؟ قال لعلكم تعقلون. نعقل ماذا؟ قال تعقلون يعني تتعلموا معانيه، لعلكم تعقلوا هذه المعاني وهذه الدلالات وتفهموا ما اشتمل عليه القرآن من الأحكام. طيب لعلنا نقف عند هذا ثم نكمل يعني في مجلس آخر بإذن الله إن شاء الله، نقف عند هذا القدر.